قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أمر لمن؟ للرسول. هيقول لهم إيه؟ يقول لمين أول؟ للذين آمنوا. يقول لهم إيه؟ اغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما تأخذهمش على التفاهات اللي بيعملوها، إنما لما يعملوا حاجة جد يبقوا اعملوا فيها. كل الذين آمنوا، كل يعني يا محمد، يبقى إيه؟ كل لهم يغفروا. ألا بقى لما يقول يغفروا مجرد المؤمن بيسمع كلام أمر لازم ينفذه. إن قلت لهم اغفروا يحصل لهم إيه؟ لازم يغفروا. ولذلك قلنا وأذنت لربها، يعني سمعت بس منه، ما تنقشوش تقول له دي ليه ودي ماهيش ليه. زي انت ما بتنقش الطبيب لما يكتب لك الروجيستس، ما بتقولوش لا انا مش مستعمل بيها الا اذا قلت لي دي فايدتها ايه، وهدى بشر يمكن يديك حاجه تموتك. فلما ربنا يقول لازم تكون ايه؟ تنفذ. قل اغفروا للذين لا يرجون ايام الله. قل هو الله احد. طيب الله قال لرسوله قل هو الله احد، كان المفروض انت اذا بعت واحد ابنك مثلا وقلت له قل لعمك ابويا عايزك الان، الولد هيروح يقول ايه؟ ما يقولش قل. انما سيدنا بيقول النص اللي وصله من ربنا، ما ينقص كلمه من اللي قالها ربنا. ربنا قال له قل، يجيب كل، مع انه كان يكفي ان ينطق بالمقول زينا كده. ليه كده؟ قام قال لك لان ده دليل على ايه؟ على انه دقيق اللي بيتلقى على الله ويقول اللي قاله، ولما يقول اللي قاله حتى وهم يسحبون قالوا مش عندي ده ربي وربكم هو اللي قايل. ولذلك في ناس قال لك من عايزين نحذف ايه؟ ايوه قالوا نحذف كل ونجيب البتاع، نقول له لا. كل الذين امنوا، لانهم ما داموا مؤمنين سيسمعون قولك ولا عمل لهم الا تنفيذ ما ايه؟ ما تقول. يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. طب مدام لا يرجون ايام الله ازاي نغفر لهم؟ ايه يعني لا يرجون ايام الله؟ الرجاء نوع من الطلب في اللغة، وفيه وياه تمني. لما تقول انا ارجو في شيء يبقى فيه طمع في انه يحدث، ارجو ان ربنا ينجح الولد. انما اتمنى انه ينجح، لما تقول اتمنى اعرف ان الولد هيصحى، لان التمني طلب محارب بس على انه محبوب. انت لما تقول ليت الكواكب تدنو لي فانظمها، هي الكواكب تدنو لك، انما تدل على انه بشيء محبب يعني. او مثلا لما تقول ليت الشباب يعود يوما، هيعود. يبقى اذا التمني لا ياتي الا في امر ايه؟ طب ما دام محب تقوله ليه؟ ايه الدليل على ان امر محبوب؟ الدليل على انه امر ايه؟ انما الرجاء يكون فيه ايه؟ يكون فيه طمع. للذين لا يرجون ايام الله، ايه يعني ايام الله؟ ايام الله على المؤمنين بأنصر وعلى الكافرين بهزيمة. فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينسروا بشوية كلام، اعملوا شوية الكلام ده مروا عليها لغة مرة الكرام، وما تعملهوش ليه؟ لان ذول المنافقين، المنافقين هم اللي بيعملوا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك دي لا حدث لا قصة. اولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وفي بئر عندهم كان ينزل عليه القوم اسمه المريسيع اللي بياخدوا منه ما يشربوا. فلما راحوا يحاربوا خرجوا الجماعة كلهم بتاع من المدينة بني المصطلق، فبقوا الموالي او العبيد يجوا في الفضوة ويملوا الايه الميه من البير بتاع المريسيع عشان الناس تشربه. فمولى لعمر ذهب ليستقي، فجيه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضه بعت الغلام بتاعه عشان يستقي. فمولى عمر قال له لا، حتى اسقي يعني رسول الله اولا، ومعاه الدين بتاع الرسول سأدين الرسول. قال له خلصت؟ قال له لا، ولا يزال دينه ابو بكر، ما هو عارف انه منافق بالكلام. كان أبو بكر قال له عمر. فأبطأ المولى على عبد الله بن أمية قال له ما أبطأ؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، سقى النبي وقلنا زي بعض، سقى أبو بكر وقلنا زي بعض، سقى عمر. فقالت الإيه، فهز راسه بقى هزت المنافق وقال إيه، إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك. دي كلمة قالها عشان يشفي اللي في نفسه. فرحنا قالها سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح. ربنا بيقول كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طب ربنا يقول كده نغفر له كده ليه؟ طب أنك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفرة دي ليه؟ لأن كلمة يقولها وهيفة وكلمة تنتهي، إنما لو وصلت إلى فعل نبقى نأجل. ولذلك قعد غفر لهم دي ما عملش فيهم اي حاجه، يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. قعد عاد وبعدين انك فان انتقلت الكلمه الى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بنو قينقاع والمراه اللي شبكوا بين الجلابيه في بدبوس كده عشان وهي لما تقوم عروسها تنكشف، كان السبب ان كله يجلي لما، لكن كلمه يقولها كده يشتفي بها ولا كلمه تنجح ليه؟ طب وبيستبقى لهم مع الكلمة دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يجل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاعه ومش من قلبه. يبقى دليل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق، لأنه لما كان في مكة حينفق ده كان ضعاف، لكن لما راح المدينة قوي، لما قوي بقى يبقى إيه؟ يبقى ينافقوه، اللي مش مسلم يعمل إنه مسلم. الله، قد تعالى بقى وإياه، قال لك ساعة ما يعمل إنه مسلم وهو مش مسلم، يبقى كل نصر للمسلمين يقطع في قلبه، قال لك سيبه يقطع في قلبه، وحسبه ذلا إنه مش ويانا بقلبه، إنما مرة من يجي يجوا ايانا اجل سلة دربا. وذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركة دي، لما نرجع بقى للمدينة هينعرف شغلنا وياه، لا يخرجن الاعز منها الازل، يعني لما نرجع نبقى ننتخب. ربنا صدقه قال له صحيح كلامك صحيح ان الاعز هيخرج الازل، بس نتفق من الاعز ومن الازل. ولله الايه ولله، يبقى كلمة اشتفي بها ما تعملهاش معركة يعني، انما لما توصل مثلا لفعل يبقى ايه. واحد حاجة ثانية برضو مثل هذه، واحد اسمه فنحاس اليهود، ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى. فنحاس لما انزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد ويطلب منا اننا سلف. هي كلمة شافها نفسه بيه هنقدمه على الكلمة دي ونخليه، ده احنا نخليه كل معركة وكل مش صلاة يطلع أولي، كانوا يطلعوا أول ناس يقعدوا في الصلاة في الأول، وهو مش مقتنع بهذا. تبقى حسبك ذلة أمام نفسك أنك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك، عايز يحتجم لهم هذه الإيه هذه الذلة. يبقى إذا الحق قال لهم إن كانت كلمة كده يقولها كده طيب شوها علشان انزل أمام نفسه ويتبعنا في عمل كل حاجة وهو مش مؤمن بنا. فذلك المستشرقين يقوم في آية في القرآن وعملوا لها ضجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام حلو ده والله كفر خيرك، والله يعلم إنك لرسول، يبقى كلامهم موافق مين؟ فكيف يقول الله بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ هم بيقولوا انك لرسول الله وانت قلت والله يعلم، يبقى اتفقتم كده ولا لا؟ اهد السطحيه بقى اللي بتنتقل. قال له يا هذا فيه فرق بين قول ومقول قول، قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ قال ايه؟ قال مرحبا، يبقى مرحبا دي مقول القول خلاص، وهو قال يبقى فيه قول ومقول ومقول القول. هم ربنا بيكذبهم في انك لرسول الله؟ لا، ده بيكذبهم في قوله نشهد انك لرسول الله، لان الشهادة ان تقول كلاما يوافق القلب اللسان، وهم مكذبين فيه. هم قالوا لا، ده بيكذبهم في قوله انك لرسول الله، مع ان بيقول يعلم انك لرسول. نقول لا، ده بيكذب على في قولهم ايه؟ نشهد. كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون. ما معنى ايام الله؟ في حاجه اسمها ايام العرب، يعني اليوم اللي فيه حدث ايه؟ حدث مشهور. وفي في الاسلام عندنا يوم بدر، مش كده؟ يوم الحديبيه، يوم مثلا احد، يوم خيبر، يوم بني قينقاع، الايام اللي هي فيها نصر للمسلمين وعزيمه لمين؟ طب ما دام يبقى فيه هزيمه للكفار، يبقى اليوم مسيء لهم ومفرح لنا. انما هم مش مأمنين بالحكايه دي، ما يرضوش هم الحكايه دي، مكذبين الشغلانه دي كلها. ما دام لو كانت في بالهم ومصدقينها تمام كانوا يخافوك. ولذلك قل هل ينظرون الا مثل الذين خلت من قبلهم إيه؟ هل ينظرون إيه إلا مثل الذين خلوا من قبلهم؟ ينتظروا إيه؟ ما يشوفوا كل الجماعة اللي أعرضوا الرسل، إيه اللي جرى لهم؟ انتظر إن لم ينتظروا، انتظر أنت وأخوه وياه. طيب قال لك آية ثانية وضحتها أكثر، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طب ما يخذلهوش عبرة من هذه الأيام وينحلوا عن اللجج وعن الجبال اللي هم بيعملوه دي، وإلا لا لهم إيه؟ ما نال إيه؟ ما نال هؤلاء. للذين لا يرجون أيام الله. طب هو دي رحمة بهم؟ أم قال لا، ده هم واقفين موقف ضدكم، واقفين موقف ضد ربنا، فتسيبوا ربنا هو اللي يأدبهم بقى. هتعمل ايه فيه انت؟ مهما تعمل هتعمل انت على قدرتك. سيبهم لنا عشان انا ايه؟ لاجزيهم على قدرتي انا. يبقى اذا هو بايه؟ بيعمل ايه؟ بيرحمهم ولا بيمنع عنهم العذاب اللي من جنسه على حسب قوة المؤمنين، وعشان يعذبهم العذاب اللي يناسب ايه؟ اللي يناسب قوته هو. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليه هنغفر؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يبقى انتقل التأديب لمين؟ انتقل التأديب لله. لما انتقل التأديب لله يبقى أقوى من التأديب ولا مش أقوى؟ يبقى إذا هو ما غفرش لهم علشان يعرف يهنيهم، لا، ده عايز يوجههم لإيه؟ وبيقول يغفر. والغفر ده معناه إيه؟ إن اللي عمل فيك ذنب ما بس له اصول. لما تقعد تغفر له تغفر له تغفر له تغفر له، وبعدين الغفران ده يستشرف، قال لك لا، تقوم تقفله بقى. من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. ايه صفحنا عن بني ايه؟ زهل. بني زهل كانوا عندهم شراسه، شفيتهم على العرب كلها معتزين بقوتهم وبقى. فالراجل بيقول من جهل بن شيبان، قال صفحنا عن بني جهل وكنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر اترز له قوي وامسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واكران، وفعل كفم الزق غدا والزق من الآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إجعاله. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. يبقى مش انت بتقعد تغفر للسفيه، انت تغفر للرجل، لما تغفر له يقولك تنخيه، يعني تخليه يبقى ان كان مبالغ في اللدى، يعني يخفاش. لما واحد ساق فيها بقى يبقى ياخد على ايه؟ على ايه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا قلنا الكسب نعرفه زيادة ثمن البيع عن ثمن الشراء، هذا الكسب، وده محمود وفيه اكتساب ده بتاع السيئات. إلا أن ربنا بيجيب في بعض الآيات إن السيئة برضه تبقى كسب. قال لك إزاي؟ قال لك لأن في ناس لما يعمل السيئة مش يعني يأنب نفسه على اللي عمله ويقعد يندم ويزعل ويقول أنا عملت دي ليه ومش عارف إيه، ده يفرح بها ويحكيها. يقول يا سامح يسرنا سهرا امبارح عجيب عليك بل عندك مبسوط به. إنما الراجل الطيب لما حتى نفسه تزل في زله يأنب نفسه ويزعل، ما بيعتبرهاش كسب، بيعتبرها ايه خسارة. انما دوكا بيعتبرها ايه، بيعتبرها ايه كسب. فدول بيعتبروا العمليات دي ايه مش اكتساب، بيعتبروها ايه كسب ويفرحوا بها قوي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه اتكلم عن المجرمين اللي واقفين ضد الاسلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون. وإذا زي ما بنحصل دلوقتي يشوف واحد مقدس تعاليم ربنا، ولما الأذان بيجي بيقوم يصلي الصلاة لو قمنا على جناحك يا من الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. مش كده بس، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا يقول لهم أما أنا هزأت الواد فلان ده اللي عامل مش عارف إيه، ولا أنا مبسوط بالعملية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم الحساب الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأوائف ينظرون. هل سوّم الكفار يعني عرف من جزيهم؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. شوف له وعليه، ليه البنك له عليه. ثم إلى ربكم ترجعون. الله أكن دي قبل الحكاية بتاعت الرجوع إلى الله، قال لك ده دي بس عشان يعدل ميزان الحرس بالكون. ليه؟ لأن لما أخذ كل ذنب للآخرة اللي يستسلم بقى بذنب كده يقعد يبهدل في الدنيا بقى، إنما لازم إيه؟ لازم يديله الأول برضه ذنب عشان إيه؟ حركة الوجود تستقيم شوية. أو إلا هو يعمل إيه؟ مدام حيبقى للآخرة، أبوه تظهر ممكن للآخرة. يعمل إيه؟ يعربت الإيه؟ يعربت الكون. فربنا بيقول إيه؟ طب اللي بيعمل ذنب بنديله بس شوية كده إيه؟ هنا، إنما الآخرة برضه هياخد الإيه؟ هياخد الإيه؟ وإن للذين ظلموا عذابا إيه؟ دون ذلك. يعني لما يتكلم عليهم في النار والمش عارف إيه، قال لهم عذاب قبل كده شوية يعني. ولنذيقنهم من العذاب الايه الادنى يعني القريب في الدنيا ايه قبل عذاب الاخره لعلهم ايه لعلهم يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. ولذلك في سوره الكهف لما قال ايه حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت حرصوك بقى إيه؟ ما هو ملك عادل بيديني المطلوب من الملك العادل الممكن. قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. مش بقى دي جزاء ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من أمرنا يسرا. يعمل له حد التكريم ويديله مش عارف عشان ايه اللي ما بيعملش حسن يشوف الراجل ده كردم وعملوا له مش عارف ايه ومش عارف ايه حوافز وبتاع. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. حينما تكلم عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وجحدا وحجاجا وإيذاء بالقول بالفعل وبالقول وبالمكر والكبير ما سموش حاجة، فربنا بده يدي أسوة لرسول الله. قال له مش دول مش ليسوا بدعا في الكون؟ طب ما هم كان قبل كده موسى ربنا نجاهم من البحر وبعدين يمروا على قوم يعني قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة فأنعم عليهم وجاب لهم المن والسلوى وشق البحر ومش عارف ايه وضرب الجبل بقى طلع 12 عين وعمل من كل حاجه عملها لهم وبرضه وقفوا منه هذا الامر. فخد لك سلوى من ان انت لست بدعا في الرسل. اللي جايب رسول جايب شريعة حق اللي هيعاديه اهل الباطل. فوطن نفسك على ان روح يقعدوا عدوك وحيبقوا ده تملي عدوك. وادي السوابق الايه الموجودة. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب. نزلنا لك القرآن نزلنا لهم كتاب التوراة والحكم يعني ومقاييس الحكم بالعدل عشان تستقيم امور الحق والنبوة. وبعثنا لهم انبياء. كل ما نلاقي النبوة اللي قبل يمكن برضه ما كان نبعث لهم تاني. فكانوا يفتخرون باننا اكثر الامم انبياء. يقول لهم الانبياء ياتون في ايام الفساد وما دام انتم كثيرين الفساد يبقى نبي واحد ما ينفعكوش. عايزين نعمل كالسلطه من الانبياء. يبقى كثره الانبياء مش لكم شهاده بقى عليكم انتم. نعم. ولذلك ربنا كان الامر بيقتلوا الانبياء. لما يقتلوا الانبياء قال لك ابو محمد ده جاي زي ما كان برضه نقدر ايه نريح نفسه. فربنا حبسها فيه. فلما تقتلون انبياء الله من قبل يعني الكلام ده كان زمان انما دلوقتي لا. يبقى دي طم من مين؟ طم من سيدنا محمد. واي اسهم يقولون يعملوا ايه العمليه دي. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه. طب الكتاب يمكن ينزل من الله والحكم ده زي السنه عندنا مثلا سنه الرسل بتاعتهم بيصحي بعض. واذكرنا ما يتلى عليكم ايه في بيوتكم من ايات الله والايه والحكمه. ايات الله اللي هو القران والحكمه اللي هي حديث رسول الله. ورزقناهم من الطيبات. الله لما قمت التيه وما فيش اكل ولا شرب ولا ارض بتزرع وبتاع بقى نجيب لهم المن والايه المن والسلم. المن ده حاجه تطلع انتوا عارفين في الشجر يجي له من كده نقط سودا عليه كده على الورق بس هي بتبقى نقط بيضه بقى. في بلاد زي العراق مثلا وتلزوها الصبح كده تقوم تنزل ايه مفضده كده على الملايات يجمعوها تبقى زي الحلقوم. طعم يعني حلاوه الحلقوم وطعم القشره باسم الايه المن. والسلوى الطير اللي بيجي زي الطيور اللي بتيجي كده عندنا والايه الطيور اللي بتيجي في الدمياط وفي البلاد البحريه دي وناخدها الايه اللي اسمها ايه يسموها لها ايه ايوه اهدي. فلما ربنا بيعطيهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها والمن فيه الماء ايه السكريات والدهنيات يعني غذاء فيه كامل. يقولوا لا ما احناش عايزين دي لن نصبر على طعام واحد عايزين نلون. طب نلون نعمل ايه؟ اعطنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه؟ أم قالك لان المن ده يمكن ما ينزلش الطري يمكن ما يجيش واحنا عايزين حاجه ايه للامسكه بايدينا كده تبقى تحت ماديين انهم عايزين حتى يعملوا ربنا ماده لن نؤمن لك حتى ايه نرى الله له عايزين كده يكفوه. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين على عالم زمانهم لان زمانهم كان كله ايه وثنيه وبتاع هم اللي مؤمنين بالله ومؤمنين برسوله وبتاع. واتيناهم بينات من الامر. طب ايه يعني طب يجيب بني اسرائيل عشان قال لك ما هو بده يقول له اذكر يا محمد ان امتك دي اللي هي قريش وغيرها واخدين طبع من اليهود ربنا عمل في اليهود كذا ومع ذلك عملوا كذا وانا عملت فيهم. طب عملت ايه فيهم يا رب زي ما قلت على اليهود؟ قال لك بقوله سبحانه وتعالى اولم نمكن لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. كانوا اي واحد يتدحدح بس شويه كده بعيد عن مكه يخطفوه ويقتلوه وياخدوه من المشاكل. لكن اهل مكه كانش حد يجرؤ والقبائل القبيله بتاعتهم التجاريه تروح لليلد وتروح للشام ولا في قبيله تتعرض له. ليه؟ قال لك لان القبائل تخاف لما يروحوا بطنهم في الحج وهم سادة قريش ولما يروح ينتقم منهم ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول في هدم لما أراد يهدم الكعبة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب إيه؟ الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل جاي عشان يهدم الكعبة. طيب ويصرف الحج إلى بلد اسمها صنعاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول زي التبن كده زي العصف. اقرا بعدها على طول طب عمل فيهم كده ليه ولا مكنهمش من هدم البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن البيت لو انهد مهابتهم هتسقط، مهابتهم هتسقط مش هيروحوا لرحلة ايه؟ للصيف ولا الشتاء. أنا عملت كده لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، فدم كانوا استجواؤوا بقى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه؟ أدينا عملت اللي بقولك اليهود ده عم يتفون هم دول انا عملت فيهم كذا وكذا وكذا وكذا ومع ذلك يقفون منك هذا الموقف لانك ستسلمهم السياده المتجبره السياده الطاغيه. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا على ايه؟ ده انت لو نظرت اليهود اللي قاعدين في المدينه تجد اليهود اتبعثروا في الارض كلها وقطعناهم في الارض امما، كل ارض فيها شويه وكلهم مستفزين بذاتهم يقعدوا في حارات مخصوص يسموها حرب اليهود ما يقعدوش في حته ثانيه يعني ما يجوزوش في الشعب. ولذلك وقطعناهم في الارض امما برضه هم في اي ارض يبقوا عاملين ايه امم. وبعدين يقول لما يجي قطعناهم في الارض امما بيجوا ينتقم منهم يوم يعمل ايه يعني؟ هيروح بقى في كل حتة ويحاربهم؟ يبقى لازم يزين لهم انهم يتجمعوا في حتة يسموها الوطن ما لهمش استقرار في الارض. فلما يجمعهم في حتة يبقى وجهة ضربة يبقى كلهم ايه ويمكن احنا فيها دلوقتي دي. طب فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ده هم خذوا حين المدينة لأن عندهم في كتبهم إن أطل زمان نبي من العرب وهم كانوا يفتخروا به يقولوا للوثنيين يقولوا الجماعة اللي بعدوا الأصنام لقد أضل زمان نبي عربي يأتي هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. أنتم تستطيعوا على وكانوا قد يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا يعرفونه كما يعرفون ايه الله. عبد الله بن سلام قال ايه لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. يعني البينات جاية هم اللي بيقولوا هيجي نبي صفة كيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ابن سلام لما حب يسلم قال له يا رسول الله انا شرح الله صدري للإسلام بس انا خايف لما اسلم اليهود هيقعدوا ايه يزموني ويشتموني ويقولوا فيها اللي ما يتقال. فانا عايز كلمة موجودين كده في اي قضية وبتاعوا حاجات زي دي وتسألهم عني. ففعلا سألهم قال لهم ما رأيكم في الراجل ده ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ومش عارف ايه وقعدوا بأي خلاص خد الشهادة. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. هم صحة ما شافوا كده قالوا ده ابن كلب وصفة. قال له ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بكر. طب أنت كنت بتستفتحوا على الكفر. ومن العجيب لما كفار قريش يقول لهم إحنا ولا محمد يقولوا أنتم أهدى من محمد. لو أنت كنت بتقولوا أن أقتلكم ويعمل لكم مش عارف إيه ولما جاءهم ما عرفوا إيه كفر. ليه؟ قال لك السلطة الزمنية. فكان بقى ابن ابي قاعد بقى قبل ما يجي سيدنا بيوضبوا له التاج عشان يعملوه ملك على المدينه. فلما جه سيدنا وراح قباه وقالوا محمد جه ايه انتهت المساله. يبقى قعدت في قلبه الى ان مات. بس له ابن من المخلصين وهو عارف ان ابوه بيعمل حاجات كويسه. وناس قالوا له يا رسول الله نموت الراجل ده. فمنعهم. فراح للنبي وقال له يا رسول الله ان ابي يفعل ما يفعل واخشى ان يقتله مسلم فاجد في نفسي كراهيته، فان كنت ولا بد قاتله فمرني وانا اقتله عشان قلبي ما ينشغلش على مسلم بالكراهية ولا بالايه ولا بالبغض. واتيناهم بينات من الامر، اي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بالرسول الجديد بغيا بينهم، ناس اسلموا ايه وناس قالوا لا ده كذاب ده مش عارف ايه. ولذلك النبي يقول نعم اليهود مخيريق، مخيريق ده واحد ربنا شرع صدر الاسلام كده هو. وبعدين النبي طالع في غزو قال انا اطلع وياه، انما ما اعلنش اني طالع، لكن المالي وكل ما املك لمحمد، وطلع فقتل ولم يصلي لله ركعه. فيقول رسول الله فيه مخيريق نعم اليهود، ليه؟ لانه اسلم وساب كل حاجاته لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه، اي في قضيه الايمان برسول الله اللي كانوا بيستفتحوا به الاول ولما جه كفروا به وعادوه. فقال له بقى ما دام الامر ده ولها سوابق في التاريخ مع رسل وعملنا فيهم كذا وهم عملوا كذا، فتحمل انت المسائل اللي بيعملوها وياك، مع ان انت مش بدع من الرسل، ما جاء يا رسول بمثل ما جئت به الا اوس. ولذلك سيدنا ورقه بن نوفل يما خديجه خدت سيدنا رسول الله وقالت له ده بيجي له كذا وبيجي له كذا، قال انه الناموس الذي كان ينزل على موسى، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، ليتني اكون حيا يوم يخرجوك. ورقه بيقول للنبي ابقى ومخرجيهم هيطلعوني، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوجب ولا تقاتل ولا تخرج، برضه طلب الهجره ولا ما طلعش. فكان الهجره كانت موجوده في وقت البعث المحمدي، لان الهجره كانت تماما لاشراق الاسلام في المدينه، فكان مع البعثه عارف انه هيطلع يروح. وبعدين احنا جعلناك على شريعه من الامر، الشريعه هي الطريق الموصل الى الماء، والماء هو اصل الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب سماها شريعه ليه اللي موصله الى الماء؟ لان ما دام الماء دي حياه كل شيء، والشريعه جايه عشان حياه الابدان ولا التي تضر حياه الابدان ازاي؟ ام قال لك لانهم موعدين بانهم هيروحوا الاخره، ولما يروحوا الاخره لا يموتوا ولا النعمه تنقطع عنهم، تبقى فيها حياه ولا مش حياه؟ ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ويخاطبهم هم احياء، يعني الحياه ايه؟ الحياه الثانيه اللي فيها خلود، فيها خلود وفيها نعيم على قدر امكانيات الايه؟ على قدر امكانيات الحق. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما هو كانوا بيقولوا اعبد الهتنا شويه ونعبد اله شويه، عايزين يقسموها يعني زي النصوص. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يقول لك هنهب لك، ويقول لهم كنت عايز ملك، كنت عايز مال، كنت عايز مش عارف ايه، كنت وبعدين قال لو وضعوا القصه المعروفه الله. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. الظلمه اولياء لبعض، انما مين؟ انا ولي مين؟ انا ولي المتقين. هذا بصائر للناس، البصيره هي ما يقبع في وجدان الانسان من نور الحق. في البصر يشوف الماديات دي، في بصيره بتشوف الايه؟ المعنويات والقيم. تبقى البصيره مقرها القلب، ربنا يداله كده ايه؟ ده فلان ده عنده بصيره، بصيره يعني ايه؟ تنبأ بالشيء الفلاني الحصل، تنبأ بالشيء الفلاني الحصل، تنبأ بالشيء الفلاني،